بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه قطر الندى وبل الصدى، قال: باب موانع صرف اسم تسعة يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا كأحمد وأحمر وبعل بكة وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة وموحدة وسعد أحادة وموحدة وزن الصواب موحدة. إيه، وزن مفعل. أحسن الله إليكم. وموحدة إلى الأربعة ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منها يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، والصفة أصالتها وعدم والصفة قبول والصفة أي شرط وزيادة الصفة. على الثلاثة والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فعربان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، ويجوز في نحو هند وجهام بخلاف زينب وسقر وبلخ، وكعمر عند تميم باب حذام إن لم يختم براء كسفاري، وأمس لمعين إن كان مرفوعا وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا وسحروا معينا. عند الجميع وأمس لمعين إن كان مرفوعا وبعضهم لم يشترط فيهما وسحروا عند الجميع إن كان ظرفا معينا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد مر علينا في درس سابق ذكرنا بعض الأسباب منع الصرف، واليوم نفصل قوله في بعضها. مثلا والشيخ قال: باب موانع الصرف في الاسم تسعة، تسعة علل تمنع الصرف في الكلمة. يجمع تلك الموانع هذا البيت: وزن أي وزن الفعل، المركب تركيب، عجمة أي عجمية تعريفها أي عالمية يعني، عدل الاسم المعدول، والوصف أي صفة، الجمع جمع التكسير، زي التأنيثة أي ألفي التأنيث. ثم ذكر الشيخ الأمثلة على حسب البيت كأحمد. الآن أحمد ممنوع من صرف، تقول: جاءني أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد. رفعه بالضمة، نصبه بالفتحة، وجره بالفتحة أيضا مع عدم التنوين والكسرة في هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة ممنوعة صرفها. لماذا؟ يعني فيه وزن الفعل أي أحمد على وزن أفعل أكرم وزن الفعل، وفيه علمية، فإن وزن الفعل يجتمع مع العلمية، فهذا علم ووزن الفعل. أو يكون وزن الفعل مختصا بالفعل، لا يوجد في الاسم إلا منقولا عن الاسم كشمر وضرب وقتل وانطلق. إذا كان هذه الكلمات يعني أعلاما فصرفها ممنوعة لوزن الفعل والعلمية. أما وزن الفعل نعم، وزن مختص بالفعل لا يوجد في الأسماء. أما وزن أحمد يوجد في الأسماء أيضا، لكن لا بد في هذا الوزن الموجود في الأسماء والأفعال الزيادة في أوله من حروف أتينا كالهمزة في أحمد. وأحمر، أحمر كذلك، أحمر هذا الرجل أحمر رأيت أحمره، مررت بأحمره. أحمر ممنوع صرفه للوصفية ووزن الفعل. يعني شوف، انظر، فإن وزن الفعل يجتمع مع الوصفية أيضا. أحمر فيه وصفية وفيه وزن الفعل، ممنوع صرفه. وبعلى بكة، أي التركيب، تركيب هناك تركيبات، تركيب التوصيفي، تركيب الإضافي. شيخ أنا أحسن الله إليكم، نعم الصوت انقطع، انقطع. ما نسمعكم يا شيخ. سبحان الله، صوت انقطع، ما في صوت، الله يحفظ. صوتكم يأتي، صوت ما يأتي عندكم، جاء صوت، ما نسمع شيئا أبدا. فيه، نعم يأتي صوت، الآن صوت يأتي، صوت جيد عندك، ما أدري عند الإخوة كذلك، صوت عندهم، يقول صوت عندنا إلا عندكم يا شيخ. يا أخ طلال تسمعوني؟ هذا إيش هو؟ صوت جيد يقولون، محمد يقول صوت جيد، جيجر يقول صوت جيد. نعم نعم تسمعوني أخ طلال؟ تسمعوني؟ الآن تسمعوني؟ أخ طلال تسمعوني؟ معكم الآن شيخ، الله يحفظك. طيب تواصلت مع هذا الإخوة طيب وانقطع. طيب بارك الله. الآن بعلى بكة ممنوع صرفه للعلامية والتركيب الانتزاجي، لأن التركيب التوصيفي كرجل فاضل، أو تركيب الإزافي كغلام الزيدين، أو تركيب مثلا تركيب الإسنادي كبعد كشاب قرناها وتعبط شرعا، يعني ليس من علة المانعة للصرف. أما هذا التركيب مراد به التركيب الامتزاجي، فبعد بك ممنوع صرفه. لماذا؟ للعلامية والتركيب الامتزاجي. وإبراهيم كذلك ممنوع صرفه للعلامية والعجمة، فإبراهيم علم في العجمية ونقل إلينا، فهذا نقل إلينا علما هكذا، فإبراهيم ممنوع صرفه للعجمة والعلمية. وعمر كذلك ممنوع صرفه للعلمية والعدل التقديري، فوزن فعل كعمر وزفر كما يأتي إن شاء الله ممنوع صرفه. لماذا؟ للعلمية والعدل التقديري. وكذلك يعني العلامية اجتمع مع إيش؟ مع التركيب، مع العجمة ومع العدل. طيب، وأخر كذلك، أخر مثلا، فعدة من أيام أخر، هذا ممنوع صرفه. لماذا؟ للوصفية والعدل. الوصفية أن هذا وصف، أما العدلية فهو معدول عن أصل محقق، سنذكر لكم بالتفصيل إن شاء الله. وأحادة وموحد ومثنى وثلاث ورباع، هذه الكلمات العددية كذلك ممنوع صرفها للوصفية والعدل، فإنها معدولة عن أصلها المكرر، لأن معانيها فيها التكرار، وتكرار المعاني يدل على أن الألفاظ كانت متكررة، لكن كلمة عدلت وخرجت عن ذلك الأصل إلى شيء آخر، فثار أحاد واحد وأصله واحد واحد، موحد واحد واحد، مثنى اثنين اثنين، ثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، إلى هناك بالاتفاق، وإلى عشرة عند الكوفيين إلى الأربعة. ومساجد ودنانرة، هما صيغتان، وزن مفاعل، أي بعد ألف الجمع حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مساجد بعض الألف الجم حرفان، دنانر بعض الألف الجم ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. فهذه الصيغة ممنوع صرفه، صيغة منتهى الجمع، يعني سواء كان على وزن مساجد بأن يكون بعض ألف الجمع حرفان، أو على بعض ألف الجمع ثلاثة أحرف كدنانر ومصابح. إذن صيغة المنتهى الجمع تقوم مقام العلتين، يعني تمنع الصرف وحدها هذه العلة، لأن فيها في هذا الصيغة الجمعية ولزومها. وسلمان كذلك، السلمان فيه علم بارك الله وألف نون زائدة، الألف زائدة والنون زائدة، فإذا سلمان ممنوع صرفه للعلمية والألف والنون الزائدتان. إذا ألف نون زائدتان يجتمع مع العلمية، انظروا في هذا. والسكران، سكران كذلك ممنوع صرفه كغضبان مثلا، سكران ممنوع صرفه لماذا؟ للألف نون زائدتين والوصفية. انظروا، فإن الألف والنون زائدتان يجتمع مع العلمية ومع الوصفية، وفاطمة وطلحة وأمثالهما كحمزة ومعاوية وعائشة. نعم، إذن فاطمة ما يعني ممنوع صرفها لماذا؟ للعلمية والتأنيث بالتاء. وطلحة كذلك ممنوع صرفه للعلمية والتأنيث بالتاء. فإذا وزينب كذلك ممنوع صرفها لماذا؟ للعلمية والتأنيث المعنوي. فإذا العلمية يجتمع مع العلمية ستة أشياء، ما هي؟ وزن الفعل بارك الله، وزن الفعل والتركيب والعجمة والعدل والألف نون الزائدتان والتأنيث اللفظي. هذه الأشياء، هذه العلل الستة تجتمع مع العلمية. فإذا كان اسم علما ووجد فيه هذه الأشياء الستة فالاسم ممنوع صرفه، كما رأيتم في الأمثلة. وكذلك السلمى والصحراء، السلمى ممنوع صرفها لماذا؟ للألف المقصورة، والصحراء كذلك للألف الممدودة، ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة يمنعان الصرف في الكلمة وحدها. مثلا لماذا؟ هذه العلة أي التأنيث بالألف الممدودة والمقصورة، هذا التأنيث ينوب في مقام العلتين، التأنيث ولزومه في الكلمة، لأجل هذا فهذه العلة تقوم في مقام العلتين. إذن ثم يقول الشيخ: فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، أي ألف التأنيث الممدودة والمقصورة وصيغ والجمع الذي لا نظير له في الأفراد في الآحاد، يعني في المفرد في المفردات، كل منهما هذا وهذا يستأثر بالمنع، أي بمنع صرف الكلمة وحدها، فإنهما تقومان مقام العلتين. الجمع فيها الجمعية ولزومها، والتأنيث فيه كلمة التأنيث ولزومه لأجل هذا. أما والبواقي أي غيرها هاتين العلتين لا بد من مجامعة كل علة منهن، إما للصفة كوزن الفعل أحمر، فهمتم بارك الله، أو عدل مثلا كأخر وأوحات مثلا، أو مثلا مع الوصف كألف نون زائدتان كالسكران عطشان غضبان هذا، أو مع العلمية كوزن الفعل والتركيب والعجمة والعدل أيضا والألف والنون زائدتان أيضا والتأنيث اللفظي والمعنوي. إذن العلمية كما ذكرنا لكم أن تجتمع مع ستة أشياء، ولكن التركيب مثلا والعجمة، نعم التركيب والعجمة والتأنيث اللفظي والمعنوي، هذه الأربعة لا تجتمع إلا مع العلمية. التركيب كبعل بكة، والعجمة كإبراهيم، والتأنيث اللفظي كطلحة وفاطمة، معنوي كزينب. هذه الأشياء الأربعة يعني لا تجتمع إلا مع العلمية. إذا رأيتم علما مؤنثا بالتاء كطلحة، حمزة، معاوية، أو بالمعنوي كزينب والسعات، أو اسم مركب علم كبعل بكة، أو اسم عجمي كإبراهيم علم يعني، فالكلم ممنوع لعلتين الفرعيتين، أحدهما إلى المعنى وهي العلمية، والثاني إلى اللفظ. هذه الأشياء الستة يعني. طيب، أما هذه الأشياء الأربعة، أشياء الأربعة نعم. أما وزن الفعل كما يجتمع مع العلمية في أحمد، يجتمع مع الوصفية أيضا كأحمر، يعني وزن الفعل يجتمع مع العلمية كأحمد ومع الوصفية كأحمر، والعدل يجتمع مع العلمية كعمر، ويجتمع مع الوصفية كأخر. طيب، وكذلك ألف زايدتان يعني يجتمع مع العلمية كسلمان، ومع الوصفية كسكران. إذن هكذا يعني. فالمهم على أصل العلة المعنوية، وهما ثنتان، ما هما؟ العلمية والوصفية. فانظروا في الكلمة، هل هي من الأعلام أو من الأوصاف؟ فإن كان الكلمة علما فانظروا فيه، هل فيه علة ثانية من هذه العلة الستة أم لا؟ وإن كان الكلمة صفة فانظروا فيها، هل في هذه ثلاثة علل، أي العدل، ألف زائدتان مثلا، أو مثلا بارك وزن الفعل أم لا؟ إن هذه ثلاثة أشياء تجتمع مع الوصفية، وزن الفعل والعدل وألف زائدتان، هذه الثلاثة تجتمع مع الوصفية وتجتمع مع العلمية، بخلاف العجمة بخلاف التركيب والعجمة والتأنيث اللفظي والمعنوي، فإنها لا تجتمع إلا مع العلمية. ثم يقول الشيخ نعم، والبواقي لابد من مجامعة كل علة منه للصفة أو العلمية، فإذا ممنوع من الصرف إما صفة أو علم، هذا فقط يعني، ليس قسم آخر. نعم، جمع التكسير على وزن مفاعيل أو على وزن مفاعيل، طيب ممنوع صرفها، أو يكون ألف الممدودة كسلمى، أو ألف مقصورة كسلمى والممدودة كالصحراء، ممنوع صرف الكلمة بهما. إذن الممنوع من الصرف يكون إما صفة أو علما أو جمع تكسير أو ألف الممدودة أو المقصورة، هذا هو إجمال في منع الصرف. ثم يقول الشيخ، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. إن العلمية متعينة مع إيش؟ مع التركيب والتأنيث اللفظي والمعنوي والعجمة، فهذه الثلاثة لا تجتمع إلا مع العلمية، ليست لا تجتمع مع الوصفية، بخلاف الثلاثة الأخرى كوزن الفعل بارك الله والعدل والإفن زيتان، فإن هذه تجتمع مع الوصفية ومع العلمية. ثم يقول الشيخ، وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة. شرط الكلمة مثلا، أولا نذكر لكم شرط مثلا يعني التركيب، ذكرنا لكم لا يكون تركيبا توصيفيا ولا إسناديا ولا إضافيا، بل تركيب الامتزاجي غير مختوم بويه، كسب ويه، نفط ويه، راه ويه، هذه الكلمات مبنية على الكسر، ليس ممنوعا صرفها، لأن ويه من إما اسم فعل وإما من الأصوات، وهما مبنيان، فالكلمة المختومة بالصوت بويه مبنية على الكسر، ليس من باب منع الصرف. أما بارك الله، أما التركيب مركب المزج غير مختوم بويه، نعم، كبع على بكة قاضي، مثلا قاضي خان حضرموت، مثل هذه الكابور سعيد، كلها ممنوع صرفها للعلامات والتركيب. ثم يقول الشيخ: وشرط العجمة عالمية في العجمية. وشرط كلمة اسم العجمي أن يكون، أن تكون الاسم علما عند العجم، أي استعمل العجم علما كإبراهيم إسحاق يعقوب، وأن يكون ذلك العلم أكثر من ثلاثة أحرف كإبراهيم، أكثر من أحرف، ثلاثة أحرف. طيب، إذن إبراهيم ممنوع من الصرف، كذلك إسحاق، إسماعيل، كلها ممنوع صرفها، أسماء الأنبياء إلا ما نذكر لكم. إذن أو أما إذا كان مثلا اسم في العجمي استعمل في العجمي اسم جنس كليجام وديجاب وديباج، لجام، ديباج، صابون، سراب، مثل هذه الأشياء، إذا مثلا كلها عجمية لكن نقلت إلى العربية، فبالنقل هناك لو جعل علما مثلا كما كديباج، لجام، أو مثلا صابون أو سراب، جعل علما هناك في العربية، هذه العلامة لا تؤثر في منع صرف الكلمة، لابد أن يكون عالمية في العجمية، أن يستعمل العجم علما كإبراهيم وإسماعيل كما ذكرنا لكم، وأن يكون زيادة على الثلاثة. الآن نوح كم حرف؟ ثلاثة. لوط كم حرف؟ ثلاثة. هما اسمان عجميان ولكن ليس صرفهما ممنوع، لماذا؟ لأنه على ثلاثة حروف، ليس يعني أكثر من ثلاثة كإبراهيم. لازم شرط العجمة كون العجمة كون اسم علما في العجمة وزائدة على الثلاثة أحرف. طيب بارك الله. أما إن كان مثلا نعم يأتي عليه هذا. طيب، والصفة وشرط الصفة. طيب شرط الصفة إيش شرط فيها؟ أصالتها، أن يكون صفة أصلا في الوصفية. يعني كيف لا يكون الوصفية لأجل استعمال؟ مثلا مررت بنسوة أربعين، أربعين الآن وصف في التركيب لنسوة، هذا ليس ممنوعا صرفها. لماذا؟ ليس أربعين موضوعا للوصفية، بل وضع للعدد المعين أربعة. كذلك مثلا الآن مثلا أما أرقم، أرقم وأسود يستعملان في الحية، لكن هما ممنوع صرفهما. لماذا؟ لأن الأرقم لمطلق الأرقم، أسود لمطلق الأسود، وضع أصلها وصفا، يعني موضوع للوصفية، فاستعمال الناس وجعلهما علما لا يؤثر في منع صرفهما، فالأسود والأرقم ممنوعان صرفهما. لماذا؟ لأصالة وصفيتهما، بخلاف أربعين في تركيب مرات بنسبة أربعين. أو مثلا كصفوان وأرنب، يقول الرجل مثلا كصفوان، الآن صفوان فيه ألف زائدتان، لكن هل فيه وصفية؟ إذا استعمل صفوان بمعنى إيش؟ قاس، شديد، لا، فصفوان هو اسم جنس لحجر الأملس، ليس وصفا في الأصل. لو استعملنا صفوان بمعنى قاس أو أرنب اسم ذلك الدابة بمعنى الذليل الجبان، هذا منصرف. لماذا؟ لعدم أصالتهما في الوصفية، فصفوان ما وضعت وصفا، ولا أرنب، صفوان اسم للحجر الأملس، أرنب اسم لذلك الدابة، فوصفيتهما وإن كان استعمل بمعنى يعني قاس شديد أو مرايا جبان أو ذليل منصرفة. لماذا؟ لعدم أصالة الوصفية فيهما. وشرط الثاني عدم قبولها التاء، أن تكون الصفة فيها أصالة، أي موضوعا في الأصل الوصفية، وأن لا يقبل التاء. كيف؟ فعريان مثلا وأرمل، وإن كان فيهما وصفية، ولكن هل ممنوع من الصرف؟ لا، عريان ألف زائدتان، أرمل وزن الفعل، لكن مصروف. لماذا؟ لقبولهما التاء. فقلت في مناسبة عريانة مؤنسهما عريانة أرملة. يعني هناك في الوصف شرطان: الأصالة وعدم قبولها التاء. فلأجل هذا فعريان وأرمل وصفوان وأرمل قصد منصرفة. أما في الأوليين لقبولهما التاء، أما في الثانيين لعدم أصالتهما في الوصفية. أما إذا وجد في الكلمة هناك بارك الله علتان فرعيتان ولكن منتفي بعض الشروط، كهند. هند الآن مؤنث، هند مؤنث فيه علامية والتأنيث، ولكن هل هو ممنوع صرفه؟ يقول الرجل: ويجوز في نحو هندين وجهاني، الصرف وعدم الصرف. الصرف لأنه ليس ساكن الوسط، وسطه ساكن، وسطه ساكن، يعني سكون وسط الكلمة يعارض منع صرفها. ويجوز منع صرفها أيضا لوجود علتين فرعيتين، العالمية والتأنيث موجود فيه. فإذا في نحو هندين يجوز وجهان، بخلاف زينب. زينب ممنوع صرفها، ليش؟ يعني فيه زائد على 3 أحرف وليس ثلاثيا، يعني ساكن الأوسط. فإذا زينب للتأنيث المعنوي والعالمية، هند نعم فيه تأنيث معنوي والعالمية لكن وسطه ساكن وليس أكثر من 3 أحرف. فإن كان ثلاثيا ساكن الأوسط هذا المؤنث فيجوز صرفه وعدم صرفه. إذا يتهن هكذا. أما زينب ممنوع صرفها، ليش؟ للعالمية والتأنيث المعنوي، فيه زائد على 3 أحرف. بخلاف السقر، نعم سقر التأنيث المعنوي ولكن على العالمية أيضا ممنوع صرفها. لماذا؟ لتحرك وسطها. سقر ممنوع صرفها لتحرك وسطها. بخلاف بلخ، بلخ وإن كان ثلاثيا ساكن الأوسط لكن تأنيث والعجمة. فإذا كان عجمة هذا ممنوع صرفه. فإذا بلخ ممنوع، سقر ممنوع، زينب ممنوع، أما هن فيه جواز وجهان. الهن فيه جواز وجهان، لأجل هذا يقول الشيخ: ويجوز في نحو هندين وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ، فإن هذه الثلاثة ممنوعة صرفها لوجود الشروط الموجودة في منع الصرف في التأنيث المعنوي. يعني إما يكون أكثر من 3 أحرف أو وسطها متحرك أو عجمة هكذا. ثم يقول رجل: وكعمر عند تميم باب حذامي. وهناك بارك الله في العدل. العدل كون الاسم معدولا. إيش معنى العدل؟ سنذكر لكم بالتفصيل إن شاء الله. خروج الاسم عن صيغته الأصلية، خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى. فهناك كلمات خرجت عن صيغتها الأصلية، إما حقيقة لها أصل محقق ثابت، خرجت كلمة عن أصلها كثلاثة ومثلثة وأخرى وجمعة وأحاد وموحد إلى آخر ما ذكر في المتن. فهذه الكلمات كلها له أصل. لماذا؟ لأن يعني معانيها متكرر، وتكرار المعاني يدل على أن ألفاظها كانت متكررة، ولكن خرجت اسم عن تلك الأصل، عن ذلك الأصل إلى صيغة أخرى، فصار أحاد موحد مثنى ثلاث رباع. أصله واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، أصلها كان هكذا، معانيها مكررة. طيب بارك الله. ثم يقول: هناك عدل آخر بارك الله. وزن العدل، أوزان العدل لها ستة صيغ للعدل. مثلا ستة صيغ، وهي: فعل كعمر، فعل كأمس، فعل كسحر، فعل كقطام، فعل كثلاث، مفعل كمثلث. هذه الأوزان الستة، أوزان العدل. فهناك لكن في باب فعال كحذامي وقتام، هذا عند بني تميم، يعني ممنوع صرف حذام وقتام عند بني تميم. أما عند أهل الحجاز فكلها، فهذه الكلمات مبنية بالكسرة، سواء كان مختوما بالراء أو لم تكن مختوم بالراء. الآن: وكعمر عند تميم باب حذامي. حذامي مثل عمر معدول عن حاذمة، قطاما قاتمة، كما عمر عن عامر، زفر عن زافر، هكذا. متى؟ إن لم يختم براء، إن لم يختم براء فعند بني تميم كذلك. باب حذام أي وزن فعال، كمثل عمر معدولة عن أصلها محقق، عن أصلها مقدر مفروض، يعني نذكر لكم في التفسير إن شاء الله. حذامي عن حاذمة، قطامي عن قاتمة، لأن ليس في آخرها الراء، بخلاف السفاري وواباري وفناري مثل هذه الكلمات، لأن الراء حرف ثقيل لابد فيها من الإمالة، فلأجل الإمالة صار مبنيا على الكسر، بخلاف ما لم يختم براء كحزامي وقتام. إذن يقول: وكعمر في العدد التقديري عند بني تميم لا عند أهل الحجاز. باب حذامي إن لم يختم براء كسفاري، وأمس كذلك إذا كان لمعين، لكن إن كان مرفوعا هو ممنوع صرفه عند بعض أكثر بني التميم، وفي الرفع والنصب والجر مبني على الكسرة عند هؤلاء، وفي اختلاف نذكر لهم إن شاء الله. وبعضهم بعض من لم يشترط فيهما، لم يشترط في باب حذامي وأمس شرطا، يعني مطلقا، يعني مبني كلها بالكسرة كما يقول أهل الحجاز. نعم. وسحروا عند الجميع ممنوع صرفه إن كان ظرفا واسما لسحر معين، فإن لم يكن اسما لسفر معين لسحر معين أو لم يكن ظرفا فهو يعني ليس ممنوعا صرفه بل هو مصروف. إلى هناك نكتفي، وإن شاء الله درس آخر نبدأ بالتفصيل. بارك الله. طيب نذكر لكم ما معنى جمع ولزومها، نذكر لكم إن شاء الله كلها في الدرس الآتي بالتفصيل إن شاء الله. طيب إذن هناك هذا الإجمال فيما قال الرجل في باب منع الصرف، وسنذكر بالتفصيل كل هذا إن شاء الله، علة وتفصيل العلة وشروط العلة في الدرس الآتي إن شاء الله. وبهذا القدر نكتفي، وإذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أسأل الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وكتب الله أجركم، ولم يأتي شيء من الإخوة. طيب. لعلهم يرسلونه لاحقا إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخ وحفظكم الله. وحيكم الله.